أما ما ذكرت من أن دمه يستشفى به فهذا معروف مشهور عند الناس، لكن لكنه شرعا لازم. لماذا؟ لأن الدم حرام بنص القرآن، حرمت عليكم المجد والدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. وإذا كان حراما فإنه لا شفاء فيه، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فلذلك ننهى عن هذا الشيء ونقول هذا شيء لا أصل له. وقد فتح الله ولله الحمد الآن أبوابا كثيرة للطب وتنقية الدم، وبإمكانهم أن يذهبوا إلى المستشفيات وينقوا دمهم من هذا الدم الخبيث أو من هذه العضة الخبيثة. نعم. بيننا وبينكم الأذان، لأنه ما زال لحد الآن يعني عام دون أكيد يعني ما في الله دمهم هو ليش ها ما صحيح. قلت لك إذا حرم الله شيئا كيف يكون فيه شفاء؟ يستدلون بالآية وهي حرم عليكم على إيه فمن اضطر غير باغ ولا عاد كيف يسوي الدم ولحم الخنزير وما أهن لي وما أهن لي لغير الله لغير الله غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يستدلون إيه. إيه لكن بس من يقول إن الشفاء بهذا الدم؟ هم يقولون أكيد يعني يقول الله هو الشافي في الحالة، ما صحيح. لكن ما هو هذه حتى إن امرأة تستدل الدم على كل حال إن شاء الله هي تتاب على نيتها ويقال احفظ دمك في بدنك لا سبلين هذا يقولون الناس أكثر يعني أنا فاهم أقول لك إن الناس مشهور عندهم هذا الشيء، لكن نحن نقول لا يجب. كل شيء محرم لا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة ما هي؟ الضرورة أن نعلم أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء زالت ضرورته، ونعلم أنه لا يمكن تزول ضرورته إلا بهذا الشيء. يعني ما في ضرورة للشقين، أن نعلم أنها لا تزول ضرورته إلا بهذا الشيء، وأن نعلم أن ضرورته تزول به. ولهذا إذا جاء الإنسان تخاف الموت يأكل ميتا، لأن نعلم أنه فيه الشقاء ويرتفع عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.